بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. طيب يا أخوان، هذا الكلام وما سيأتي بعده هو يعتبر تفصيل لما تقدم وإعادة بشكل مرتب ومفصل. ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن أسماء الله وصفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته وعقيدة أهل السنة والجماعة مصدرها ثلاثة: الكتاب دل عليها كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع سلف الأمة. فقوله الإيمان بالله، قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى: الإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل. وقوله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الأحاديث وهي المتواترة. والتواتر في اللغة هو التتابع، يقول تواتر المطر إذا تتابع. وفي الاصطلاح يقول أهل مصطلح الحديث هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. ويقال إيش؟ هو ما نقله جمع يستحيل تواطؤهم إيش؟ على الكذب. ينقله جمع عن جمع عن جمع، ويستحيل في الغالب أن يجتمع هؤلاء على الكذب. نعم. والقول هو أجمع عليه سلف الأمة. الإجماع في باب الفقه يا إخوان هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول هكذا، بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. وهذه بالنسبة لإجماع الفقهاء ينظر في أصول الفقه. وأما إجماع السلف على مسائل العقيدة فيقول أهل السنة إنه في كل صفة أو ما ورد من عقيدة أهل السنة والجماعة لم يوجد فيها خلاف. فمثلا الاستواء على العرش أجمع السلف على أن الله مستوى على عرشه. لماذا قالوا أجمعوا؟ لأنه قالوا ما نقل عنهم خلاف ذلك. أجمعوا على أن الله عز وجل متصف بالسمع والبصر واليدين والعينين وهكذا، ولا لا، والرحمة. لماذا من الإجماع؟ قالوا لأنه لم ينقل عن السلف ولا عن واحد خلاف ذلك. والدليل على هذا الإجماع أنه نقل في باب إثبات صفة الساق، وقد قدمنا أن شيخ الإسلام تيمية نقل عن ابن عباس قال لم يوجد في باب الصفات خلاف إلا في هذا، وأن ابن عباس فسرها في موضع بيش كناية عن الشدة، عرف الآن. يقول كشفت الحرب عن ساقها، أي إذا اشتدت، وهنا كشف عن ساقه إذا اشتد الأمر يوم القيامة. ثم قرر شيخ الإسلام تيمية أن الراجح، وأنه أيضا مروي عن ابن عباس، أنه ساق حقيقية صفة لله عز وجل يكشفه رب العالمين عن ساقه يوم القيامة. فهذا مما يدل على أن الصفات الله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع. طيب يا أخوان، فالإجماع سلف الأمة هو أنه لم ينقل عن أحدهم خلاف، أنه فسر الاستواء بالاستيلاء، وفسر اليد بالقدرة، وفسر العين بالحفظ والكلاءة أو بالإثابة أو هكذا. فهذا إجماعهم. قال: وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. والعلو هنا علي على خلقه جمع إيش؟ أنواع العلو الثلاثة: علو إيش؟ الذات، وعلو القدر، وعلو إيش؟ القهر. وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. هذا أتى بالمعية بعد ثبوت العلو ليبين أنه لا تناقض بينهما ولا تنافي. فكما أنه مستوى على عرشه أيضا هو مع خلقه. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة، وقد تقدم بيانها، لكن هذا من باب إيش؟ التفصيل أيضا. فمعيته لا تنافي علوه، كما أن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي معيته، كما سيأتي بيان ذلك. قال: كما جمع بين ذلك، أي ربنا سبحانه وتعالى جمع بين العلو والمعية في هذه الآيات في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن فقوله إيش؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبدأ الآية بالاستواء وأنه على العرش وختمها بإيش؟ بقوله وهو معكم، أي كما أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه غير مخالط لهم وهو منفصل عنهم، ومع ذلك لا يمنعه علوه واستواءه أن يكون معهم، أي معية إيش؟ عامة لخلقه، وهي معية الإحاطة والسلطان والعلم هكذا ولا لا، ومعية خاصة لأوليائه وأنبيائه وهي معية النصر والتأييد والإعانة. وأيضا كما أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لم يناقض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الله ثالثهما. وقال تعالى إيش؟ إذ يقول لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. هل الغار يعقل أنه يحوي جبار السماوات والأرض يا أخوان؟ هذا لا يفهم من كلام أهل السنة، لا يفهم لا من القرآن ولا من السنة ولا من اللغة كما يبين ذلك شيخ الإسلام تيمية، وإنما هي معية نصر وتأييد، هذه المعية الخاصة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي يؤيدنا وينصرنا ويدفع عنا ويطمس على بصائر أو أبصار أعدائنا فلا يصلون إلينا ولا يتنبهون لنا ولا يتمكنون من أذيتنا. هذا هو، وهذه مشابهة لقوله تعالى إنني معكما، قال لا تخافا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. فهذا هو معنى المعية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما فهمه من يا أخوان الحلولية الذين يقولون إيش إن الله حل، إن الله في كل مكان، وإنه حل في فلان وحل في كل، وإذا سألتهم الأشاعرة أين الله والمعتزلة أين الله قالوا في كل مكان. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، أي المعية الواردة في القرآن لا توجبه اللغة، وإنما هو مذهب أهل الحلول. أما اللغة فلا يفهم منها ذلك. نعم يا إخوان، لأن العرب يقولون الملك الفلاني يقود جيشه ويسوسه ويوجهه وهو في داخل قصره وفي القصر الملكي وعلى كرسيه، وجيشه في أقصى الدنيا يحاربون ويقاتلون، فهو يتصل بهم ويراسلهم قاتلوا وأنا معكم ونحن ننصركم ونمدكم بالجيش. فقول الملك لجيشه قاتلوا وأنا معكم لا يدل على أنه مخالط لهم وأنه في نفس المعركة، وإنما هو أين؟ في غرفة القيادة أو في قصر ملكه. وكذلك الرجل إذا أرسل، إذا حصلت مشكلة وانتخب أو اختار أهل البلد رجلا يذهب إلى المحكمة أو إلى قضاء حاجة، اذهب وقم بهذا الواجب ونحن معك بقلوبنا وقالبنا وأموالنا وننصرك. وهم ما ذهبوا معه، إنما هو في بلد آخر يعامل لهم ويقوم بما يحتاجون إليه، وقل نحن معك على هذا الأمر استمر. فهل قولهم نحن معك يدل على المخالطة؟ لا يلزم، مع أنه يجوز على الإنسان أن يخالط الإنسان، لكن في مواردها ومتى وجدت قرينة تدل على أن المعية ذاتية جاز ذلك في حق الإنسان. لكن العرب والناس يقولون أنا معك في هذا الأمر وأنت باشره باتصال تلفون تقول له، فأنت في هذا الأمر لست مخالط له، فأنت في بلد وهو في بلد، ومع ذلك المعية هذه يستفاد منها معية إيش؟ أنا معك مؤيد لك وبمالي ونفسي وبقولي وبجاهي وأدعمك بهذا الأمر فأنا معك. فكذلك في حق الله من باب أولى، أنه قال إيش؟ وهو معكم أينما كنتم، أي محيط بكم قادر عليكم، لا تعجزونه ولا يخفى عليه خافية منكم، عالم بخفايا أموركم كما يعلم بظواهر أموركم، ومن كان منكم مستحقا للنصر والتأييد والإعانة فهو معه أيضا بنصره وإعانته وتأييده وسمعه وبصره. إنني معكما أسمع وأرى، قال وهو أي هذا القول بأنه مختلط بهم خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فتبين أن فهم الآية أنه مختلط بالخلق وهو معكم إنما هو فهم الحلول أصحاب الحلول وإيش والاتحاد الملاحدة أصحاب مذهب ابن عربي وابن سبعين وابن جني ومن كان على شاكلة من أهل الباطل. بل القمر آية يعني بل إضراب عما سبق واستئناف كلام جديد أضرب عن قوله إيش لا يفهم أنه عن من يقول بأن المعية معية اختلاط. قال بل القمر أو دعني من هذا الكلام فأضرب لك مثل آخر يقول القمر هذا القمر الذي نشاهده آية من آيات الله أي علامة على ربوبيته وعلى وجوده كما قال تعالى ومن آيات الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته أي الكونية ولا من أصغر مخلوقاته البعوضة والذرة والقملة هكذا ولا لا. فكيف القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته لا ربما يقول من أصغر مخلوقاتها الكونية مثل الشمس وبقية الكواكب وهكذا وإلا فالقمر ليس بالنسبة من على الإطلاق أنه من أصغر مخلوقات الله بل أنا وأنت من أصغر مخلوقات الله وهناك أصغر وهي القمل والضفادع والبعوض والذرة وهكذا. قال وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان يمشي معهم. وكما نشاهد في الكسوف في اليمن إذا حصل كسوف ونحن في اليمن يخبرنا إخواننا في الجزائر وفي السعودية وفي المغرب وفي مصر أنهم إيش أن القمر أكسف معهم. إذن القمر هل هو مختلط معنا في اليمن؟ لا. هل هو مختلط بأصحاب الجزائر؟ لا. ولا كذلك مع أهل مصر وغيرهم إنما هو في السماء لكن كلنا نشاهده وضوءه مختلط بنا وأينما سرنا والقمر معنا لكن ليس مخالط لنا. فإذا كان هذا القمر وصف بهذا بأنه في السماء وهو مخالط وهو معنا أيضا ليس مخالط لنا لكن نراه ونرى ضوءه وأينما سرنا والقمر معنا كذلك من باب أولى ولله المثل الأعلى أن الله معنا لكننا لا نراه. فلو أن الله عز وجل أراد أن يرى عباده لرأيناه كما نرى القمر نرى مستوى على عرشه وفي علوه وأينما ذهبنا والله سبحانه وتعالى أمام أعيننا كما نرى القمر. لكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن عباده لا يرونه لأنهم لو رأوه ما كفر أحد ولا تم الاختبار والابتلاء والامتحان. فحكمة الله تقتضي أن الله محتجب عن عباده حتى يؤمنوا بالغيب ويتم لهم ما أراد الله من الفضل والخير. قال وهو سبحانه وتعالى فوق العرش رقيب على خلقه كما أن القمر في السماء وهو معنا يسير لكن ليس مخالط لنا بذاته إنما نراه وهو معنا بضوءه ولا يغيب عنا فهو مصاحب لنا في السفر وليس خاص ببلد من البلدان أينما ذهبت والقمر يمشي معك وهو ثابت في مكانه على حسب منزلته يدور وليس في مخالط للناس في الأرض. كذلك الله سبحانه وتعالى هو سبحانه فوق العرش ومع ذلك رقيب على خلقه. والرقيب فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم. فالرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه كما قال الزجاجي وغيره في أسماء الله تفسير أسماء الله الحسنى. فهو رقيب على خلقه مهيمن عليهم أي رقيب عليهم وحافظ لهم وماذا وشهيد عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فليس معنى أنه مستوى على عرشه أن خلقه يغيبون عنه وأنه لا يعلم ماذا يفعلون بل استواءه على عرشه لا يمنعه من اطلاعه على عباده واطلاعه على خفاياهم وكونه رقيب عليهم حفيظ عليهم شهيد عليهم يعلم ما يفعلون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. عرف الآن حق على حقيقته لا تقول إنه على العرش استولى على العرش وهو معنا تقول ملك من الملائكة معنا وإن كان معنا ملائكة رقيب وعتيد لكن الله سبحانه وتعالى أيضا مطلع علينا ويراقب أحوالنا ولا تخفى عليه شيء من أفعالنا وخفايانا. فهو سبحانه وتعالى فوق العرش وهو أيضا معنا ولا تنافي بين علوه وبين معيته، مع أن معيته ليست معية ذاتية، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يقول ذلك، لكن الصحيح أنها معية، وهذا مذهب السلف أنها معية إيش؟ علم، وأنها تنقسم إلى قسمين: علم وإحاطة وقدرة وسلطان، ومعية نصر وتأييد وإيش؟ وإعانة وحفظ. حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، عن ظنون بالنسبة للعلو والاستواء، يصان عن ظنون الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية. والمعية تصان عن ماذا؟ عن معية أيضا المعتزلة والأشاعرة والحلولية، الذين يقولون هو وهو معكم، أي هو في كل مكان. مثل أن يظن أحدهم أن ظاهر قوله في السماء أي أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. إذن السماء لا تظله، وإنما يفهم من السماء أأمنتم من في السماء، أي فيش في العلو، إذا قلنا بأن فيه هنا ظرفية أو كما هي، أي في العلو، والعلو في السماء هنا المقصود إيش؟ العلو والعدم الذي ليس بمكان يحوي، عدم والعدم لا يقال له مكان. وإن قلنا إنها بمعنى على هنا في، أي على السماء فوقها وعال عليها، لا أنها ظرف له تحويه سبحانه وتعالى، فهو كما سيأتي: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كيف تحويها السماوات وهو خالق السماوات والأرض، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وكما جاء في بعض الآثار ما هو إلا كالحلقة كالحلقة الملقاة في فلاة، بالنسبة الأرض في الكرسي ما هي إلا كالحلقة الملقاة في أرض فلاة واسعة، فكيف يكون الله عز وجل فيها، وكيف تكون ظرف له، وأيضا والسماوات أيضا كيف تكون ظرف له، السماوات المخلوقة لا السماء التي هي بمعنى العلو والعدم، جهة العلو والعدم. ولكن من جاء وساء ظنه بهذه الآية وفهمها على غير فهم السلف يقال له: الله سبحانه وتعالى كيف يكون في السماء سبحانه وتعالى المخلوقة، وكيف يكون معنا وهو يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال في الحديث إيش؟ والكرسي موضع القدمين. إذن كيف إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع قدمي جبار السماوات والأرض، فأين يكون؟ وأي سماء تظله أو تقله أو تحويه سبحانه وتعالى؟ إذن فالسماء هنا المقصود بها في الآيات وفي السنة أي في العلو، في جهة العلو الذي هو العدم، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، كيف تفسرون وتظنون أن السماء تحويه وأنها ظرف له وتحيط به، وهو الذي يمسك السماوات ويمسك الأرض، فهي ممسوكة، فكيف تكون حافظة له وكيف تحويه وكيف يكون بداخلها وهو الذي يحملها سبحانه وتعالى بقدرته؟ قال: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فكيف يكون فيها؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فإذا كانت السماء والأرض تقوم بأمره سبحانه وتعالى، فكيف تكون نقول هو في كل مكان، وكيف تقله، وكيف يكون في الغار، وكيف تحوي الأراضي وهي محمولة بقدرته، وهو الذي تقوم السماوات والأرض بأمره. إذن لا يفهم من هذه الآيات الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء وهو معكم، إلا أنه مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، وأن المعية معية سلطان وقدرة وإحاطة ونصر وتأييد، لا أنها إيش؟ معية ذات ومخالطة وحلول واتحاد والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان ما تقدم، الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب. نعم، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، كما جمع بين ذلك، جمع بين ماذا؟ بين القرب هكذا والإجابة، في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية في سورة البقرة، وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، نعم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أول شيء نفى الصفات إيش؟ سلبية. هذه صفات إيش؟ سلبية عن الله عز وجل. فلو كان كما يقول المعتزلة السمع بمعنى العلم والبصر بمعنى إيش؟ المبصرات، أو العلم أيضا هكذا ولا لا، أو الحفظ، يقال لهم إذن إذا كان بمعنى العلم لماذا ينفي الصفات المقابلة لهما الضدية؟ ما نفى هذه الصفات الضدية إلا ليثبت كمال المضادة لها من صفات إيش؟ الكمال. نفس الصمم إنكم لا تدعون أصم ليثبت السمع لله، ولا غائبا ليثبت إيش؟ المعية لله عز وجل، معية الإحاطة والعلم والقدرة والنصر والتأييد. إن الذين تدعون إلى إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، من حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومع ذلك يا أخوان قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يخرج من ذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون، هذا المحتضر، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في سورة قاف. طيب يا أخوان، بعض السلف ذهب إلى أن إيش؟ إلى أنه معية علم. قال الحافظ ابن كثير والذي جعلهم يحملون أن المعية معية علم في هاتين الآيتين أنهم أرادوا تنزيه الله من الحلول. والصحيح أن الآية ليس في لا يفهم منها أن القرب ها هنا قرب الله عز وجل ونحن أقرب إليه، فإن الضمير مقصود به الملائكة، أي نحن أقرب إليه من حبل، أي ملائكتنا الذين ينتزعون الروح ويستلونها من هذا المحتضر أقرب إليه من حبل الوريد ولكنكم لا تبصرون. فبعض السلف أراد ينزه الله من الحلول فقرب إليه من حبل الوريد، من حبل الوريد أي بالعلم. فابن كثير يرد قال لا، هؤلاء لجأوا إلى هذا التأويل خوفا من القول بالحلول أن الله معهم بذاته. والصحيح قال أن الذين نحن أقرب إليه هم الملائكة الذين أرسلهم الله لقبض روح العبد، نعم. قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، نعم، لأنه قد قال إيش هنا؟ قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، بل قد وصفه أحب خلقه إليه بقوله إيش؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر أي العالي فليس فوقك شيء، وأنت الباطن أي القريب من عبادك الذي أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فليس دونك شيء. لكن تفسر القرب ها هنا بإيش؟ بأن الله قادر على العبد وماذا ومسيطر عليه ومتسلط عليه، ولا يستطيع أن يخرج عن مملكة الله وعن قدرته قيد شعره. فهذا هو القرب، أن الله قريب من العبد سواء احتاج له في نصر وتأييد، وسواء إيش تمرد على الله عز وجل، فالله قادر عليه ولا يخرج من قبضة الله سبحانه وتعالى. قال فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، خلافا لمن يا أخوان؟ للجهمية والمعتزلة، نعم. وهذا أيضا الكلام تقدم معنا في باب صفة الكلام، لكن هذا يسمى إيش؟ اللف والنشر المرتب أو التفصيل مفصل. منه بدأ أي وفسرناها من كلام شيخ الإسلام تيمية، أي هو المتكلم به، لا أنه مخلوق ولا أنه بدأ من الشجرة. وأنا لما قال وناديناه من جانب الطور، لا أن الطور هو الذي تكلم أو الشجرة التي في شاطئ في جانب الوادي، وإنما الله تكلم به، وإنما سمعه موسى من هذا المكان. والله إذا أراد يتكلم ويسمع عباده يسمعه من أي مكان، لكن المتكلم من الله فالقرآن وكلام الله. منه بدأ أي خرج من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود. جاء مع تفسيره كما تقدم أنه يمحى في آخر الزمان، يسرى عليه في ليلة حتى يصبح الناس لا يدرون ما إيمان، ما صلاة، ما صلاة، ما صوم، ما قرآن، تصبح المصاحف بيضاء. نسأل الله أن يعافينا من أن ندرك ذلك الزمان. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، لأنه معان خلقها في الهواء، أو معاني نفسانية ألقاها في روع فلان أو فلان، أو أنه خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، أو أنه فعل كذا وكذا، ولكن كلام حقيقي خرج من الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت سمعه جبريل منه، وسمعه من موسى عليه السلام، ومن شاء الله عز وجل كما قال تعالى منهم من كلم الله هكذا. اي نعم. وأن هذا القرآن دخل في الإيمان، أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام حقيقة لا حكاية عن الله ولا هو مجاز، بل هو كلام الله حقيقة، لأنهم يقولون هو عبارة عن حكاية كلام الله، أو هو مجاز عن كلام الله، أو هو كذا وكذا. والصحيح أن من أراد أن يؤمن الإيمان السلفي الصحيح، الإيمان الرباني المحمدي السلفي، فليؤمن أن القرآن الذي أنزله على محمد ونتلوه بين أيدينا ونقراه آناء الليل وآناء النهار، ونتلوه في صلواتنا الخمس، ونعبد الله به ونتقرب إليه بتلاوته، هو هذا الكلام على كلام الله حقيقة، وليس مجازا، ولا هو عبارة عن معاني نفسانية خلقها الله في مكان، أو عبارة عن حكاية كلام الله، وليس هو كلام الله، بل الصواب أنه كلام الله حقيقة كرم الله به هذه الأمة، وشرفها أن العبد من المسلمين يتناول كلام الله. لو رأى شخص في يدك ذات مرة شخص حصل على تزكية من أحد الأمراء، تزكية إلى مستشفى وكذا، فقالوا يعطوه، قالوا لا، يسلم هذا مباشرة للمستشفى، لا يسلم إلى الشخص، لأن هذا فيه منشور الملك الأمير توقيعه، وكيف يتناولها الناس؟ عرف الآن؟ فإذا كان الناس يتكبرون لأن أن يتأففون أن كلامهم يشرفونه ويرفعونه، أن لا يكون في أيدي الناس والعامة. كلام الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بهذه الأمة جعله في متناول الصغير والكبير، وكلنا يتكلم بكلام الله، وكلنا يتلوه ويردده، وكلنا من الله عز وجل عليه يتلوه آناء الليل وآناء النهار. كلام جبار السماوات والأرض، كلام خالق السماوات والأرض. وهنا فائدة عارضة ما عرضت لي الآن، أنه أورد عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثرا عن عكرمة بن أبي جهل في سنده انقطاع، أنه كان يأخذ المصحف ويقبله ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي، ويبكي. فالأثر أولا ضعيف. الأمر الثاني، شيخ الإسلام تيمية يقول ليس بحجة ولا يشرع تقبيل المصحف أو ماذا وضع على الوجه، أو وما ورد عن، ويقول ورد عن بعضهم عكرمة وكذا، قال والصحيح أو بهذا المعنى أنه لا يشرع تقبيل المصحف ولا وضعه على الخد. عرف الآن؟ قال رحمه الله تعالى هو كلام الله حقيقة، أي لا مجازا ولا عبارة ولا حكاية عن كلام الله، لا كلام غيره. الشجرة قالت يا موسى، إيش؟ أو جانب الطور هو الذي تكلم وقال يا موسى إني أنا ربك فاقرأ أنا عليك، قال يا محمد إني كتبتها هي في اللوحة المحفوظ 50، هي 5 عليكم، وخاف في اللوحة المحفوظ إيش 50 صلاة، أن هذا الذي تكلم إيش ربما سدرة المنتهى أو شيء من السماء السابعة، بل هو كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم موسى حقيقة وسمعه محمد، والقرآن الذي أنزل على محمد ونحن نتلوه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا عبارة عن كلام نفساني ولا شيء. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما قالت الكلابية، أو عبارة عنه وهم الأشاعرة، عبارة عن إيش؟ يعني ما حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهو كلام الأشعرية. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى ما من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. عرف الآن؟ لما تسمع شخص يقرأ القرآن وجاءك معتزلي ويختبرك يقول لك الآن هذا الكلام الذي يقرأه كلام الله أم كلام تقول إيش؟ ما تقول لفظه بالقرآن مخلوق أو لفظه أو القرآن غير مخلوق أو كذا، تقول كلام الكلام الخارج من هذا الشخص كلام الباري، والصوت الخارج من هذا الشخص صوت القاري، فتضيف الصوت إلى فاعله، والكلام الخارج الذي هو حروف مركبة كلمات وجمل مفهومة لم تترد إلا عن إلا في القرآن، هذا كلام الله عز وجل. ولذلك لو تكلم أي إنسان بكلامه يقول هذا الكلام من عندك أم من عند غيرك، لكن إذا قال من عندي كلامي خلاص كلامك، إذا نقل لا هذا كلام فلان ما هو كلامي، مع أنه جرى على لسانه هكذا ولا لا. على سبيل المثال مررت بشخص ما تدري ما يقول، سمعته يتكلم عن أحد العلماء ويغتابهم، تعال يا فلان ما يجوز، قال أنا ما تكلمت، هذا ليس أنا نقلت عن فلان أنه هو الذي يطعن في الشيخ الفلاني، لكن أنت مررت وأخذت آخر العبارة فظننت أني أنا لا، مع أن تكلم ولا ما تكلم، فأضاف وهذا اعترف، قال ما قال له لا أنا ما أعترف أنا الكلام خرج من فمك، أنا أقول هو كلامك ما أدخل، يا أخي ما أنا قلته قاله فلان، لكن إذا كان إنسان عاقل يقول نعم أنت برأت نفسك هو كلام فلان مع أنك تكلمت به وسمعه منك، فمن باب أولى كلام الله عند أن تتلو القرآن العامة والعجاوز والنساء يعرفون عند أن تتلو القرآن هذا يتلو القرآن، هذا كلام الله، هذا أصغر من أن يقول من هذا الكلام الطيب وهذا الكلام الفصيح، هذا كلام الله، عرف الآن؟ نعم. قال وكلامه، ولذلك قال السلف الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، الحروف الخارجة وما دلت عليه من المعاني كل هذا كلام الله عز وجل، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقول الجهمية والمعتزلة، الحروف يقول الحروف كلام الله، أما المعاني فليست بكلام الله، نعم، ولا المعاني هي كلام الله دون الحروف كما تقول الأشاعرة والكلابية من أن كلام الله إنما هو معنى قائم في نفسه وليس هو كلام الله على الحقيقة، نعم. طيب، قال فصل، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة، تقدم الكلام ومن أنكر الرؤية من المعتزلة هكذا ولا لا، وبينا حجتهم شبهتهم أنهم قالوا الرؤية يلزم منها أن يكون المرئي في جهة من الرائي هكذا ولا لا، وإذا كان في جهة يلزم أن يكون في الجهة دي مكان ولا يكون في مكان إلا جسم، والأجسام متشابهة والأجسام مخلوقة هكذا ولا لا، أي نعم، وكل ويمتنع أن يكون الله مخلوق، إذن ليس هناك رؤية، ومع ذلك ورطوا الأشاعرة وألزموهم بهذا الإلزام وقالوا لهم إيش، إذن قالوا نحن مع أمتنا نثبت رؤية لكن لا في مكان لا في محل، علقوها ما يدرى كيفية، ونحن نقول هذا الكلام لا يلزمنا، ونحن ماذا بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى لابد أنه يكون في جهة وهي جهة العلو، وجهة العلو غير مكان وغير مخلوق، والله سبحانه وتعالى يراه عباده على ما يليق بجلاله وكيف شاء ومتى شاء وعلى الصفة التي يشاءها سبحانه وتعالى. قال بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، لا أنه إيش ينتظرون ثوابه أو يثيبهم، بل عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونه سحاب، كما جاء في حديث إيش جرير بن عبد الله البجلي إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه يوم بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا يضرنا تهويل أهل البدع من أنه لا بد وأن يكون المرء في جهة من الرائي أو في مكان أو في حيز إلى آخر خزعبلاتهم وتهويلاتهم المبنية على الهوى. وإلى هنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول عندي مرض في المعدة ألم بي من سنوات، ولكن الحمد لله تخف الحالة وترجع بقوة مرة أخرى. من شهر 4 الماضي جاءتني حالة المرض بقوة حتى أني لا أستطيع المشي كالمعتاد والتنفس صعب مع الحركة بسبب ألم المعدة والقولون. الدكاترة تحارب في أمري في ليبيا وتونس، لم أجد العلاج المناسب إلى حد الآن. والسؤال هو أنا أشتغل في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ولا أستطيع المداومة على الشغل بصفة طبيعية، أتعب وأتضايق من ألم المعدة. المهم كلمت مدير المباشر وقال لي سوف نقدر مرضك وحالتك المرضية. قال لي تعال في الصباح في بداية الدوام وفي وقع توقيع الصباح واجلس قليلا ثم اذهب استرح في البيت، علما أن الشغل متوقف بالصفة 90% في الدوائر الحكومية ولا نشتغل أبدا، عبارة عن نتبادل أطراف الحديث ونشرب الشاي والقهوة. السؤال هو هل فعلي صحيح وهل المرض العالية قيمة رب الله لك موافق فلا بأس، وعلما أن الظروف المادية صعبة للغاية وليس لمصدر رزق إلا هذا المرتب وأحتاج للعلاج والدواء باستمرار. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. أما بالنسبة لآخر السؤال وهو هل يجوز لك أن تتقاضى الراتب الشهري وأنت بهذا الحال، فلا بأس بذلك لأنك مريض ومعذور. وأما بالنسبة لمرضك هذا الذي توصفته فأقول لك على الخبير وقعت أو سقطت، فأنا ناصح لك نصيحة مجرب ابتلي بهذا المرض قبل 20 سنة أو 23 سنة حفظك الله. والمسألة سهلة، غايتها أن المسألة حال نفسية عند، ومن فضل الله سبحانه وتعالى قد تسببت في علاج شخص وقع بها في هذا الأمر لما نصحته بما سأنصحك به، فكان يشتكي من ألم المعدة دائما، فقلت له اذهب وافعل منظار فما عندك إلا حالة نفسية، فإن ظهر أن عندك قرحة فأنت مريض وتحتاج إلى علاج القرحة، وإن لم يظهر عندك قرحة بالمنظار فعندك مرض نفساني تتركه وتتناساه ولا يبقى فيك شيء. من فضل الله ذهب الرجل وهو موجود ها هنا وفعل منظارا ورجع وقال لي لا يوجد فيه شيئا، وبقي يأكل ما يريد ويشرب ما يريد مما أباح الله عز وجل، وذهبت الحالة النفسية وحفظك الله. فإن كان عندك قرحة فعلاج القرحة معروف، إما عملية جراحة إن قرر الأطباء ذلك، وإما أن يكون عندك جرح خفيف فيحتاج إلى أن تكون عندك حمية، وهي أن لا تشرب الحار والساخن ولا تشرب البارد، تشرب دائما الأشياء الطبيعية، تترك القهوة أو الشاي أو الكذا حتى يعتدل ويصبح لو سكبته على يدك لا يحرقها تشربه، ولا تأكل الفلافل أو البسابيس في هذه الفترة، أكبر ما يضر المعدة ويسبب آلامها والضيق في الصدر وبين الأضلاع هو شرب البارد أو شرب الحار، وهذا إذا كان عندك التهاب خفيف أو تحسس في المعدة، فتحتاج أن تتجنب البارد بشكل نهائي وأن تتجنب الساخن بشكل نهائي وتشرب دائما معتدل. الأكل الحار لا تأكله، الساخن الذي يحرق جلدك لو وضعته على يدك لأحرقها، ولكن تترك الأكل حتى يصبح طبيعيا على مستوى الجو الذي أنت فيه وتأكله، هذه من الأسباب التي ينبغي أن تفعلها. الأمر الثاني أن تشتري حليب مما يسمى الأنكور البودرة، العلب البودرة هذه، وتفعل 3 ملاعق في كأس ماء معتدل إلى الدفء قليلا وتخلطها وتشرب يوميا الصباح والمساء، بإذن الله ما يأتي عليك شهر إلا وأنت في صحة جيدة. هذا بعد أن أنصحك أن تفعل المنظار من باب أن تزيل الحالة النفسية من قلبك، لأنك الآن أصبح عندك يقين أن عندك ألم في المعدة وعندك قرحة أو كذا، فإذا ما فعلت المنظار وتبين لك أمامك أنه ليس عندك التهاب أو جرح في المعدة أو قرحة، فإنها سترتاح نفسك وسيذهب منك المرض النفسي أو الوهم الذي تتوهمه في معدتك وترتاح بإذن الله عز وجل، ثم تضيف الأسباب التي ذكرتها لك، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يشفيك بالعافية وأن يعافيك وأن يدفع عنا وعن كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول ما حكم حب والتعلق بلاحب غير مسلم، وما تعليق الشيخ على من يقول أن هذا الحب لا يعارض عقيدة الولاء والبراء لأنه لا يعدو كونه أجاب بلعبه وأخلاقه؟ وبارك الله فيكم. هذا من حب المعاصي وقد يجر بصاحبه والعياذ بالله إلى الشرك أو الكفر، لأن أعداء الإسلام نحن مأمورون بأن نبغضهم، وأنا أعتقد أن هذا منهج الإخوان المفلسين، فهم يعادون أمريكا ويعادون اليهود، وتجدهم في المباراة إذا جاءت مباراة بين الدول الأوروبية ومارادونا ومن هذا الأشكال الفارغة والملحدة، إذا هم يتنافسون ويتجمعون في مقراتهم وفي مراكزهم على المباريات. يا ناس ليش تفعلوا كذا؟ قالوا هذه مجرد رياضة. أين الولاء والبراء؟ أنتم كل يوم تحذرون من أمريكا وتحذرون من الغرب وتريدون تقيمون دولة إسلامية تحرر المسلمين، وأنتم أكبر من يوالي أعداء الإسلام. هذا يعتبر من الولاء لأعداء الإسلام ومن الإعجاب بهم وبألعابهم. فماذا حذركم الله؟ هذه معصية، فإن كانت من سلفي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتزود من العقيدة والتوحيد حتى يصحح معتقده وحتى يصحح ولاءه وبراءه. وأما إن كانت من إخوان مفلسين أو من عامة فليس، إن كانت من إخوان المسلمين فليس بغريب عليهم، فهم الآن في أحضان أمريكا بكل فخر لهم. وأما إن كانوا من العامة فعليكم أن تعلموهم وتفقهم في دين الله، لعل الله عز وجل أن ينفعهم بموعظتكم ونصحكم إذا رفقتم بهم ودعوتهم بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة والتبيين وضرر هذا الفعل في عليهم في دينهم ودنياهم. والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من ليبيا يقول أنه بجانب بيتي قرية سياحية ويكون الإنترنت فيها قوي وليس مغلق، أجلس وأخذ منهم وهم يرونني ولا أحد جاء ونبهني بعدم الجلوس، هل هذا جائز؟ وإن كان لا، ماذا لو دخلت داخل القرية؟ وبارك الله فيكم. تقصد أنك تأخذ منهم إنترنت بدون إذنهم؟ إن كان أحيانا يكون حفظك الله خاصة في تلك البلدان أن يكون عندهم الإنترنت، يدفع مثلا مبلغ من المال ويعطونه سرعات ورصيد غير محدود، فهو يذهب أصلا هدر. فأنت إن كنت تستخدمه في طاعة الله وفي تحميل دروس وتصفح مواعظ فهذا لا بأس بذلك، لأنه حتى ماذا هم يستخدمونه في الفجور ربما وفي المعاصي واستماع الأغاني. وأما إن كنت تستمع إلى أغاني أو محرمات فلا يجوز سواء بالمال أو بهذه الطريقة. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول أنا أعمل في حقل نفطي وصلاة الظهر يؤذن لها الساعة 11:30 أو يزيد أو ينقص، وهذا وقت عمل، فيقوم الأخوة في يوم الجمعة بجعل خطبة الجمعة الساعة الثانية عشر وربع، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت؟ بارك الله فيكم. أخي الكريم، بالنسبة إذا كانت شركة النفط خارج البلد بمسافة سفر فأنتم عند أن تذهبوا إليها فأنتم في سفر حفظك الله، والجمعة ليس والمسافر ليس عليه جمعة، فعلى الإخوة أن ينظروا في هذا الأمر ويتفقهوا في دين الله. فإن كان وغالبا أن شركة النفط تكون خارج، إن كنت تقصد محل استخراج النفط، أما كنت تقصد المكتب في المدينة مكتب النفط أو شركة المؤسسة، فأنت تخرج تصلي مع المسلمين. لماذا يشتم النفط استخراج النفط؟ فهذا أكيد أنه خارج البلد بمسافة سفر، فإن كان كما أظن فليس عليكم جمعة، فتصلون صلاة الظهر ماذا حفظك الله لأنكم مسافرون وقد يكون هناك قصر، والله أعلم. وإن كان عندك زيادة إيضاح فوضح أكثر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول زوجتي تريد حفظ القرآن في المسجد وأنا لا أسمح لها لأن المقيمين على الحفظ ليسوا سلفيين، وجزاكم الله خيرا. نعم، جزاء الله خير. لا جزاك الله خير، لا تسمح لها لأن الإخوان المسلمين أو السرورية يجعلون مدارس تحفيظ القرآن مصائد يتصيدون بها المحمقى والمغفلين بل وحتى السلفيين، وذلك ببذل الأخلاق المعسولة والهدايا وإلقاء الشبهات شيئا فشيئا والقصص والحكايات وكيف يخططون للانقلابات وإقامة دولة خرافية، ويبينون خطوطهم العريضة وإقامة دولة ليبرالية في النهاية. فجزاك الله خير، لك حق أن تمنعها، لأن هذا من النصح لها ومن تمام رعايتك لها، وأنت مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعيتك ورأس الرعية زوجتك، فلا تسمع لها بالذهاب إلى هؤلاء إلا بشرط حفظك الله. أنا أقيد، هناك بعض الناس يكون حدادي حجوري يعتقد في السلفيين أنهم حزبيين، فإن كان هذا الصنف تقصد في إخوان أن كنت من هذا الصنف من أتباع الحجوري أو الحدادية فليس هذا مسلم لك، فالسلفيون ليسوا بحزبيين، وإن كنت سلفيا مع أهل العلم أقصد ممن ملتف مع الشيخ عبيد والشيخ ربيع ومشايخ أهل السنة السلفيين مخالفا للحدادية والحجورية، وأنت تقصد بالحزبيين إخوان مسلمين وسرورية، فلك ذلك أن تمنعها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: عندي بعض طلبة العلم في المغرب، ومنهم هشام أبو إسحاق القصاص المغربي، وعندي تزكية للشيخ ربيع حفظه الله، وبعض الإخوة يتكلمون فيه يقولون ما عنده تزكية جديدة، فهل تعرفونه وما نصيحتكم للإخوة وجزاكم الله خيرا؟ أبو أرواء من المغرب، المسؤول عنها من هو؟ قال عندي بعض الطلبة العلم في المغرب ومنهم هشام أبو إسحاق القصاص المغربي وعندي تزكية للشيخ ربيع وبعض أخي الكريم حفظك الله، هناك أبو إسحاق المغربي أعرفه، جلست أنا وهو عند الشيخ ربيع حفظه الله فترة من الزمن، فإن كان هذا الشخص هو الذي أعرفه جلس فترة من الزمن ثم سجن 5 سنوات في المملكة، فهذا الرجل ما ليس بمرضي، وإن كان عنده تزكية فهي قديمة، لأني اجتمعت به عند الشيخ ربيع قبل 10 سنوات، ثم أخبرت عنه أن عنده السيرة غير طيبة وأنه مسك وسجن، فإن كان هذا هو الشخص فما أنصحك أن تدرس عنده والله أعلم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: بارك الله فيكم، امرأة طلقها زوجها لفظا ويريد أن يردها، فماذا عليه بارك الله فيكم؟ إذا كان طلقها الأولى أو الثانية فإنه قل رجعتي أو ارجعي البيت وقد ماذا أو أنت راجع، ويشهد 2 حتى يكون متذكرا، وأما إن كانت الثالثة فليس له حق الرجعة، لا يرجعها إلا إذا كان قد طلقها طلقة فقط وبقي 2 أو طلقة وبقي 1، فما عليه شيء إلا أن يرجعها ويخبرها بذلك، وماذا حفظك الله، وأيضا يشهد شاهدي عدل ويخبر أباها أو ولي أمرها بأنها قد طلقها وردها ليعلموا بذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، ما صحة حديث الشاة المسمومة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من ينكر هذا الحديث ويقول أنه غير صحيح، وجزاكم الله خيرا. أنا ما أعلم الحديث إلا صحيحا محتج به يحتج به أهل العلم، لكن الآن ما أستحضر من أخرجه، ولعلنا غدا إن شاء الله ننظر فيه ونبين محله، أما الحديث فهو صحيح محتج به، ولا أظن أحد يضعف هذا الحديث إلا ماذا معتزليا أو أشعري معتزليا، لأنهم يضعفون حديث السحر ويقولون كيف نبي ورسول ويسحر، والنبي وشيخنا رحمه الله تعالى قد ألف كتاب ألف كتابا بعنوان أقوال أهل العلم في الرد على الطاعنين عن حديث السحر، لأنهم عقلانيون يقولون لا يعقل أن يسحر وهو نبي، فلماذا لم يخبر؟ نقول لهم: وقد طعن في عائشة ولم يعلم بذلك حتى أعلمه الله، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ويبتلي نبيه بأن يوضع له السم، ويبتلي نبيه بأن يسحر، وكل ذلك لا يتنافى مع النبوة، فهو بشر ويتعامل بالروح البشرية وكإنسان، لكن في شرع الله هو معصوم، وشرع الله معصوم، لا يخالطه شيء ولا يؤثر عليه شيء، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: لكن الشيخ ربيع زكى الإخوة زكى هذا الشيخ ونصح الإخوة بالحضور لدروسه، وزكى الشيخ وأيضا زكى الشيخ صالح. طيب. طيب خلاص جزاك الله خير. إذا كان زكوا حفظك الله لماذا ترجع إلي؟ من أكون حتى تقدم كلامي على تزكية الشيخ ربيع وتزكية الشيخ محمد بن رمزان وغيره؟ اعملوا بتزكيتهم. أنت سألتني وأجبتك بما أعلم، لأنه كان عند الشيخ ربيع اثنان أو أبو إسحاق، واحد مطرود وواحد أعلم قالوا أنه سجن. ها؟ أنا ما أعرفه إلا ما أخبرني إيش هو، قصاص أو قصاص. أعرف أبا إسحاق المغربي كان عند الشيخ ربيع وجلست أنا وهو، فإن كان هو هذا أنا أخبرت أنه سجن 5 سنوات وقد خرج قريبا، لكن هل له تزكية إن كان قد زكاه الشيخ ربيع؟ فهو أعلم بي وبه منا والله أعلم. فاعملوا بتزكية الشيخ ربيع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.